إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان زلازل البلدان والأمن في الأوطان. فإن المتأمل لما يحدث من حولنا ليجد أن الفتن والمصائب قد أحدقت بنا من كل جانب، زلازل مدمرة، أعاصير مهلكة، فيضانات مغرقة، هرج ومرج، صخب وانزعاج، وتخوف وافتراء، هجمة شرسة على كل من هو إسلامي، التقاط لكلمات صدرت في لحظة تعبر عن فرحة ثم تضخيمها، كتلك الكلمة التي قالها الشيخ محمد حسين يعقوب عندما فازت كلمة نعم على كلمة لا في الانتخابات الدستورية، فقام البعض بأخذ تلك الكلمات التي قالها الشيخ من فرط فرحه ومن شدة سعادته وسروره حينما قال وفازت نعم على لا، ثم قال فزنا في غزوة الصناديق، فسماها غزوة الصناديق. بدأ أعداء الدين يأخذون تلك الكلمة ويشنعون على الشيخ ويقولون شفتوا هم دول السلفيين إرهابيين ومتطرفين متشددين ومتزمتين رجعيين ومنخرطين، نفس الاسطوانة المشروخة اللي كانوا ماشيين عليها أيام النظام السابق نظام مبارك. فبدأوا يشنعوا على الشيخ، ويا عجبا، هم أنفسهم يسمونها إيه؟ المعركة الانتخابية. مش هم بيسموها كده؟ يقول لك إيه؟ المعركة الانتخابية، لما بتيجي انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى هم نفسهم بيسموها إيه؟ المعركة الانتخابية. طب أنتوا بتسموها المعركة الانتخابية، إحنا في الإسلام ما عندناش حاجة اسمها معركة، اسمها إيه؟ غزوة. يبقى الشيخ ما أخطأش. فالمقصود هذه الأيام التي نعيشها بما فيها من مصائب قد أحدقت بنا من كل جانب، سواء كانت زلازل مدمرة كهذا الذي يحدث وحدث ووقع وما زال مستمرا وقوعه متتاليا على اليابان، فزلازل مدمرة، أعاصير مهلكة مثل إعصار تسونامي وغيرها من الأعاصير، وإعصار كاترينا الذي وقع في أمريكا. فالمتأمل لما يحدث من حولنا ليجد أن الفتن والمصائب قد أحدقت بنا من كل جانب، زلازل مدمرة، أعاصير مهلكة، فيضانات مغرقة، هرج ومرج، صخب وانزعاج، وتخوف وافتراء، هجمة شرسة على كل من هو إسلامي، التقاط لكلمات صدرت في لحظة تعبر عن فرحة تم تضخيمها بل وتهويلها، وشن الحملات المضادة، وبث الذعر والتخويف من كل ما هو إسلامي، ونسبة كل ما يحدث من أخطاء مجتمعية تقع نتيجة المعايشة اليومية بين الناس فينسبونها إلى الجماعات الإسلامية، بينما تثبت الأحداث أن الجماعات الدينية الموجودة على الساحة متمثلة في مشايخها وعلمائها، هم أول من صارع إلى وأد الفتن في مهدها. فقل لي بربك، من الذي أوأد الفتنة الطائفية التي كادت أن تشتعل بين المسلمين والنصارى في قرية صول في أطفيح بسبب موضوع هدم الكنيسة؟ الذي أخمد تلك النار إنما هم شيوخ ودعاة السلفية. فالمقصود، هذه الأخطاء التي تقع نتيجة المعايشة اليومية بين الناس، إذا بأعداء الإسلام ينسبونها إلى الجماعات الإسلامية، رغم أن الأحداث تثبت أن الجماعات الدينية الموجودة على الساحة متمثلة في مشايخها وعلمائها، هم أول من صارع إلى وأد الفتن في مهدها. في محاولة لإعادة الأمن والطمأنينة إلى البلاد، وقد كان لموقف السلفية ولموقف دعاتها وشيوخها وكذلك جماعة أنصار السنة المحمدية وغيرها وغيرها، وكذلك بعضا من الإخوان المسلمين إلى غير ذلك من الجماعات الإسلامية الموجودة، فكان لهم اليد الطولة في أزمة كنيسة قرية صول والمشاركة في عودة الروح بين أبناء الوطن. وكذلك رأينا موقف أنصار السنة في محافظة قنا، ورأينا أيضا موقف السلفية في محافظة قنا، وإدانة أنصار السنة والسلفية للحادث وقيام أحد شيوخ قنا وهو رئيس جمعية أنصار السنة بمحافظة قنا، باستضافة المصالحة مع أهل القبطي النصراني الذي قطعت أذنه. وفي الجانب الآخر يغض الطرف على من تهكم على الذات الإلهية، يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وهو يتهكم على الذات الإلهية في أحد البرامج الإذاعية في التلفزيون، لما جاء في أحد البرامج الفضائية مع المذيع ويقول على مسألة الانتخابات الدستورية، يقول ده ربنا لو رشح نفسه للناس، الناس إيه؟ يبقى ربنا يحمد ربنا لو خد له 70% من أصوات المنتخبين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فشخصية مثل هذه الشخصيات تخرج لتكون مثل هذه الكلمات ولا يعترض عليه أحد، ثم إذا قال شيخ كالشيخ محمد حسين يعقوب غزوة الصناديق قامت الدنيا عليه ولم تقعد. تفضل. لا يقال عنه جاهل، يقال عنه جاهل محتاج يعلم. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه في الجانب الآخر يغض الطرف عن من تهكم على الذات الإلهية بما لا يقبله مسلم، حتى لو صدر هذا الكلام من نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل صاحب المطالبة، هو وراء المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الإسلام مصدر رئيسي للتشريع، يعني بعد إيه؟ بعد حذف الألف واللام، بدل ما كانت الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع يقول لك لا، الإسلام مصدر رئيسي للتشريع. وتصوير أن كل ما هو إسلامي سوف ينشر بلبلة وفوضى في الشارع المصري، ويقول إن الدولة الإسلامية أو الدولة الدينية، يقول الدولة الدينية ما فيش أسوأ من الدولة البوليسية غير الدولة الدينية، يعني هو متخوف إن يحكم البلاد إيه؟ الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن موضوع زلازل البلدان والأمن في الأوطان، لقد أجرى الله تبارك وتعالى أمور عباده منذ أن خلقهم إلى أن يقبضهم وفق حكمة بالغة بين شدة ورخاء، يوم خير ويوم إيه؟ شر. فالله تبارك وتعالى أجرى أمور عباده منذ أن خلقهم إلى أن يقبضهم وفق حكمة بالغة بين شدة ورخاء ورغد وبلاء وأخذ وعطاء، فسبحانه من إله علم عواقب الأمور وصرف الدهور، فمنع وأعطى ومنح وامتحن، فجعل عباده متقلبين بين خير وشر ونفع وضر، ولم يجعل لهم في وقت الرخاء أحسن من الشكر، ولا في أيام المحنة والبلاء أنجح من الصبر. فطوبى لمن وفق في الحالين للقيام بالواجبين، فشكر في السراء وصبر عند الضراء، وابتهال إلى الله رب الأرض والسماء عند كل الحالين بالتضرع والدعاء. هذا هو المؤمن المفلح. إن الله لا يخلق شرا محضا، فكم من شر في نظر الناس، ولكنه عند الله يحمل في طياته خيرا كثيرا. صح ولا لا؟ مش معايا انت؟ طب اعيد تاني واسال واشوف. ان الله لا يخلق شرا محضا، فكم من شر في نظر الناس، هو شر في نظرك، ولكنه عند الله يحمل في طياته خيرا كثيرا. ما تنساش قصة موسى والخضر عليهما السلام، يخرق السفينة، ففي نظر موسى ان ده ايه؟ شر، لكن في طياته خير، انقاذا للسفينة اللي هي مال مين؟ المساكين الذين يعملون في البحر. يقتل الغلام في نظر موسى ده ايه؟ شر، لكن في الحقيقة ده خير، لان الولد ده كان هيكفر ابوه وامه. يبني الجدار في نظر موسى عليه السلام ان هؤلاء القوم لا يستحقوا ان يبنى عليهم هذا الجدار، بل كان يقع على رؤوسهم لانهم بخلاء، ولكن كان الخير كله في إقامة ذلك الجدار انقاذا لمال الغلامين اليتيمين. فالمقصود نكرر ونقول، جعل الله عباده متقلبين بين خير وشر ونفع وضر، وإن الله تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا، فكم من شر في نظر الناس، ولكنه عند الله يحمل في طياته خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يبتلي الله تبارك وتعالى عباده لتستيقظ النفوس الغافلة، ولتلين القلوب القاسية، ولتدمع العيون الجامدة، وإن من ذلك أن يهلك من حولهم أناس لتحصل بذلك العظة والعبرة. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ما احنا هو في مصر لاقيين بعض القرى حوالينا زي مثلا اليابان بتهلك هي عن طريق الزلازل المتتالية. ليه؟ قال الله: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يبقى عشان ايه؟ نرجع لربنا، نمشي في الطريق المستقيم، لعلهم يستيقظون من غفلتهم ويرجون رحمة الله ربهم ويرجعون إلى الله خالقهم. وليعلم المسلم أن الحياة الدنيا ممر إلى دار مستقر، إما إلى جنة بنعيمها، وإما إلى نار بعذابها وجحيمها. والناظر من حولنا ليجد أن الله سبحانه يرينا كل يوم من آياته ما يجعل صاحب العقل الواعي يتأمل ما حوله من أحداث، وسرعان ما يجد بلادا كانت آمنة مطمئنة ثم في لحظة يضربها زلزال مدمر، ليجرف كل ما أمامه من مدن وقرى، أكوام من الحديد والبشر تطفو فوق الماء، ألسنة من اللهب اختلطت بموج البحر، سيارات معدة للتصدير احترقت ودمرت. اليابان عشرات من الآلاف من الضحايا والمشردين والمفقودين، وآلاف البشر ناموا على الطرق وتوسدوا الحقائب بلا مأوى ولا سكن. قد بدل الله أمنهم خوفا وبيوتهم دمارا وخرابا وفرحهم طرحا، وهي بلاد يضرب بها المثل في التقدم والحضارة والعلم والتفرد الصناعي في الحواسيب الإلكترونية والسيارات. اليابان مشهورة بالجودة في الاختراعات، بل واشتهرت أيضا بمبان بنيت ضد الزلازل وفيها أيضا من أجهزة الإنذارات. ومع تقدمهم وتطورهم عجزوا عن صد دمار الزلازل، بل طلبوا المساعدات من العالم، إلا أنها قدرة الله الذي قال في كتابه. ولما تسمع الآيات دي وتسقطها على الأحداث اللي بتسمعها دلوقتي، قلت لك قبل كده لما كنا بنتكلم عن غياب الأمن ونعمة الأمن وفقدان نعمة الأمن، لما غابت الشرطة عن البلاد ورأينا الحرامية واللصوص والبلطجية وغيرهم، فهمنا فعلا بعض الآيات القرآنية اللي كنا بنقرأها وحافظينها وبنسمعها وما احناش حسينها، فبقينا فعلا نحسها. مثلا ذكرتكم بقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، وشيل كلمة قرية دي وحط مصر، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما تسمع هذه الآيات التي سأتلوها عليك الآن مع هذه الأحداث التي جرت من زلازل في البلدان وفقد للأمن في الأوطان، فإنك ستعرف الآن تدبر معنى آيات كتاب ربنا الملك الديان. قال الله تبارك وتعالى معلقا في القرآن الكريم، قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ما هو اليابان عملوا إيه؟ أكرر تاني، ركز عشان تفهم الآية. هم تقدموا في الصناعات والمباني ضد الزلازل وإنذارات، ومع تقدمهم وتطورهم عجزوا عن صد دمار الزلازل، بل طلبوا المساعدات من العالم، إلا أنها قدرة الله الذي قال في كتابه: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالمقصود أنهم ظنوا أنهم قد قدروا على الأرض بتقدمهم وعلومهم، لكن قال الله: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. طب إيه اللي حصل؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وده اللي حصل. طب كل ده ليه يا رب؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر في حالك وتفكر في مآلك لو سرت إلى ما ساروا إليه. صنعوا ما لم يصنعه الشرق والغرب وظنوا أنهم قوة لا تغلب في الصناعة، ونسوا التدبير الإلهي، ونسوا الصانع المبدع، ونسوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تخيل أن زلزال بالأرض وقع الآن وإحنا جالسين دلوقتي في المسجد أهو. تخيل أن زلزال بالأرض وقع الآن، فماذا أنت فاعل؟ وأين ستذهب؟ هل أخذت استعدادك؟ هل ستذكر أهلك وولدك؟ هل ستبحث عن مالك الذي اكتسبته حلالا كان أو خبيثا؟ قال الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ إيه اللي حصل؟ إحنا كنا كويسين، إيه اللي جاب الزلزال؟ وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليه؟ ليروا أعمالهم. فسينكشف كل شيء، فما الخلاص من هذا اليوم؟ قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل ما على الأرض سيزول ويتبدل، المساكن، السيارات، الأموال، كل ما على الأرض سيزول بفعل زلزال يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طب كيف يكون حال المؤمن وماذا يصنع؟ اعتبار المؤمن بما يجري من أحداث. يجب على المؤمن أن يأخذ الدرس والعبرة. فالمتأمل من حولنا لا يجد زلازل تأتي من حين لآخر، بل لا يجد زلزالا آخر يهز الدول ويزلزل كيانها ويعري فسادها وينصر مظلومها. متغيرات كثيرة في منطقة واحدة في بلاد العرب والمسلمين، وبنظرة إلى من حولنا تجد الأحداث متلاحقة ومتسارعة، بلدان تتغير، حكومات تزول، مبشرات تدخل السرور في نفوس الناس، والناس بين ناظر إلى غد مشرق وبين متخوف من الغد ومقبوض لا يدري ماذا سيحدث، وبين هذا وذاك تجد من يقفون بالمرصاد لنشر الفتن والفوضى من أعداء الإسلام، يسارعون إلى أخذ القرارات الدولية وتجييش الجيوش للتدخل في الاضطرابات التي تحدث في بلاد المسلمين بحجة حماية الشعوب تارة ونشر الحرية المزعومة تارة أخرى. وليس موقف ليبيا منكم ببعيد، كما حاولوا في العراق ومن قبلها لبنان والصومال وأفغانستان وليبيا الآن مع اتفاقنا على فساد النظام القامع على قلوب العباد في ليبيا. احنا بنقول ان في ظلم ونظام حاكم ظالم، هذا امر لا ننكره، لكن ليس هذا معناه ان نسمح لتدخلات أجنبية في بلاد المسلمة. الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قتل امرئ واحد مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا خير من ايه؟ من ان يسفك دم امرئ مسلم. زوال الكعبة بيت الله الحرام اهون على الله من ان يقتل مسلم بريء. وهذا معمر القذافي يقذف فعلا وليس له من نصف الأول من اسم نصيب، معمر ما فيش عمار، لكن له في نص الاسم الثاني ايه؟ نصيب، وأكبر نصيب قذافي، يقذف قومه بالنار. إلا أن السؤال الآن الذي يتبادر إلى الأذهان إلى النظام الغربي الأمريكي، أين كانت قواتكم وأسلحتكم الفتاكة حينما دمرت إسرائيل غزة وأحرقتها؟ مش أنتوا بتتدخلوا علشان خاطر حقوق الإنسان؟ طب أنتوا تدخلتوا دلوقتي بين معمر القذافي وبين شعبه، طب ما تدخلتوش ليه بين إسرائيل وبين غزة وقد محقت ودمرت وقتلت كثير من إيه؟ من أبناء غزة. أصل الكفر كله ملة واحدة، مش هيرضوا عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان إلى النظام الغربي الأمريكي، أين كانت قواتكم وأسلحتكم الفتاكة حينما دمرت إسرائيل غزة وأحرقتها وقتلت وشردت على مرأى ومسمع من نظام دولي جائر وظالم وقف مشلولاً عاجزاً متآمراً على شعب محتل دون أن يقدر على إصدار بيان يفرق فيه بين الضحية والجلاد؟ وإنما الحفاظ على دولة إسرائيل وتفتيت العالم العربي والإسلامي من حولها إلى دويلات بعد نهب ثرواتها وإضعاف حيلها وبث الفتن بين شعوبها متناسية أن الله سبحانه أكبر من كيدها. فما يحدث في البلاد هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، إنه قدر الله سبحانه يجريه على يد من يشاء، فالله سبحانه ينصر الدين بالبر والفاجر. الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل البر والإيه؟ والفاجر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمقصود هذا التغيير الذي يحدث من أجل تفتيت الوطن العربي ودويلياته حتى تتمكن إسرائيل من إقامة دولة عظيمة قوية لها، لكن هذا هو مكرهم وعند الله مكرهم، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله بهم أن يجعل هذه الشعوب العربية إن شاء الله عن قريب تتوحد وتعود الخلافة الراشدة لمحق دولة إسرائيل بإذن الله الملك الجليل. فالمقصود من أراد أن يقرأ أكثر في هذه الأمور فعليه أن يرجع على صفحات مجلة التوحيد في عام 1425 هجرية، عدد صفر، وكانت تحت عنوان الشرق الأوسط الكبير ومؤامرة أمريكا وإسرائيل، وكذلك عدد شهر رجب سنة 1425 هجرية تحت عنوان فتن ومؤامرات على الأمة الإسلامية. هذين مقالي رئيس التحرير، راجع الأعداد، جاء فيهما تنويها وتفسيرا وتوضيحا لما يحدث الآن في بلادنا، وليس السودان ببعيد، فقد تم تقسيمه حتى تتاح الفرصة لنهب ثرواته والقضاء على سلة غذاء العالم العربي والإسلامي وإيقاظ الخلافات الحدودية بين السودان ومصر وإشعال الفتنة بين مصر والسودان ودول حوض النيل لضرب مصر والسودان لصالح اليهود. كل هذا تحدثت عنه أيضا تفصيلا في محاضرة بعنوان، كانت خطبة جمعة بعنوان مكر اليهود وثورة 25 يناير وأحداث نهر النيل، واللي بيدخل على الإنترنت يجدها على يبحث على جوجل أو ممكن تجدها في موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات. فالمقصود أن الزلازل وتوابعها تقع هنا وهناك، ومتحالفو الخفاء يحرصون الآن في شبه الجزيرة العربية لضرب استقرار تلك الدول، بل مساعدة حليفهم الإيراني الشيعي في نشر المد الصفوي وسيطرته على تلك البلاد حتى تتحول بلاد أهل السنة إلى بلاد إيه؟ شيعية. وليس ما يحدث في البحرين بغائب عن أعينكم. الشيعة الروافض يريدون إيه؟ مسألة المد الصفوي الشيعي الرافضي. وأريدك أن تعلم أمر هام، أنه عند الزلازل تقع الفتن. ركز معايا كويس أوي. إن اعتقادنا الجازم بأن كل شيء يقع فهو بقدر الله، فيجب علينا مدافعة القدر بالقدر. بمعنى إيه؟ فكما ندافع قدر المرض بالتداوي، فلا بد أن ندافع قدر الظلم بالبحث عن الحلول التي تزيله أو تخففه على قاعدة المصالح الشرعية. ويجب على المسلمين تحري ضبط القرارات التي تصدرها وقت الفتن بقاعدة المصالح والمفاسد، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والنظر لها لا يكون برؤية فردية من طرف واحد يرى الواقع من رؤيته الخاصة التي تصيب وقد تخطئ، بل يكون النظر للمصالح من خلال مجموعة العلماء ممن يعرفون شريعة الله رب الأرض والسماء ويدركون الواقع ويعرفون ما يجري فيه. ودراسة السنن الكونية والتأمل في سير الأنبياء والأمم الماضية والحضارات السابقة، وذلك من خلال التدبر لكتاب الله تعالى والنظر في التاريخ علشان نقدر نوصل لحل. ارجع لكتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لابد من الرجوع إلى التاريخ، لأن التاريخ يا سادة يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني الله تبارك وتعالى له سنن في الكون لا تتبدل ولا تتغير، التاريخ بيعيد نفسه بيتكرر. وبيان هذه السنن للناس يجب على العلماء أن يقوموا بهذا وتعليمهم إياها ليدركوا الواقع وأحوال الفتن التي تمر بهم، وكذلك اليقين الكامل بأن المستقبل لهذا الدين وأن النصر آت ولو بعد حين، كما قال الله رب العالمين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن في النهاية فالحق منتصر إن شاء الله رب العالمين. وتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم وما جرى لهم، ثم انظر في نهاية المعاناة التي كانت لهم وللفئة المؤمنة التي كانت معهم، وانظر في قصة نوح عليه السلام وكيف دعا قومه ثم رفضوه، ثم كانت العاقبة للموحدين: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وفي قصة عاد عليه السلام قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وفي قصة صالح عليه السلام قال تعالى مبينا العقوبة التي نزلت بالمخالفين له، قال الله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي قصة لوط عليه الصلاة والسلام قال القوي العزيز: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام كيف كانت نهاية فرعون وجنوده، قال الله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وفي النوازل والزلازل تظهر حاجة الناس إلى الأمن والاستقرار، فإذا فقد الأمن فقد الأمان. لو ما فيش أمن ما فيش شرطة يبقى ما فيش إيه؟ أمان. وإذا فقد الأمان يكثر الهرج والمرج والقتل والسرقة وينتشر الخوف والهلع، فلا تأمن على نفسك ولا تأمن على أولادك ولا تأمن على مالك ولا ممتلكاتك، فكم الحاجة ماسة إلى عودة الأمن والأمان حتى تستقر البلاد وتهدأ النفوس وتنتشر السكينة. والشارع المصري اليوم بل الأمة كلها لفي أمس الحاجة إلى أن يسود الأمن والاستقرار. نعم، شبهة؟ الشرطة؟ لا، مش المقصود بها الشرطة الظالمة التي كانت في نظام مبارك السابق، ولكن مقصود بالشرطة اللي هي بتحقق فعلا العبارة اللي معلقاها التي علقتها على أقسام الشرطة اللي هي إيه؟ الشرطة في خدمة الشعب. إنما في العهد السابق كانت العبارة معكوسة، كان الشعب في خدمة الشرطة. ندعو الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا. قولوا أمين ولا أنتوا نايمين؟ ما تصلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ندعو الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن المستفيد إذا قامت سوق الفوضى في بلاد المسلمين؟ ده سؤال. من المستفيد إذا ظهرت الفوضى في بلاد المسلمين؟ ومن المستفيد إذا اختلفت كلمة المسلمين؟ من المستفيد إذا تنافرت قلوب المسلمين؟ من المستفيد إذا سالت دماؤهم بأيديهم وانشغلوا بالفتن عن الإصلاح وعن الدعوة إلى الله وعن الجهاد في سبيله وعن الأخذ بأسباب العزة والرفعة والرقي والتمكين؟ إن المستفيد هم أعداء الله. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الزلازل ستكثر في آخر الزمان. الزلازل ستكثر في آخر الزمان. فاكرين سنة 92 مصر ما كانش بيحصل لها زلازل، وحصل لنا زلازل. الزلازل متكررة متتالية من بلد لآخر من وقت للتاني في نفس البلد، وانتوا شايفين الأحداث هي في اليابان حاليا وغيرها من البلدان. والنبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قد أخبر أن الزلازل ستكثر في آخر الزمان، وأن الفتن ستظهر ويكثر القتل، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. وركز في اللي بتسمعه من الحديث ده والأحداث الجارية من زلازل في اليابان وتدمير في البلدان وسفك للدماء وهرج ومرج وقتل وسفك للدماء. قال رسول رب الأرض والسماء: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وهذا هو الحاصل. فاللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأمننا يا ربنا، واحفظ لنا يا ربنا النعم التي أنعمت بها علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.